نعم. القرين العقلية وقوله تعالى واستفزز من استطعت منه، يعني هنا الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالاستفزاز الناس بل من قدرت على الاستفزاز. طيب العرفية في مثل قلنا عقد البيع عقد البيع مثلا العرف يقعد على البيع الإنسان وكل الإنسان آخر يبيع شيء يكون ذلك إما بثمنه أو بمقايضة يعني بمثله، هذه عرفية. مش بقي الشرعية مثاله كمال هو أن يوكل شخص بأن يشهد معه في القضية. نعم نعم يوكل شخص في السمع في السلام في القيام مقامه في خصومة من الخصومات أمام القاضي، قلنا هذا التوكيل ليس في فعل الخصومات في طلب حق او طلب حق او دفع او ايش او الاتيان ببين في الحق الحق باهله. طيب ايش تسمى هذه قرينه وما ذكرنا قرينه للحقيقه؟ اذا ليش سالناكم منذ قليل عن قرينه الحقيقه قلتم لا يوجد الحقيقه قرينه؟ لا تستقل يعني هو الاصل في كلام. طيب اذا لما سالناكم لماذا قلتم ان الحقيقه ان انه ليس الحقيقه قرينه نفيتم بالكليه، هي لا تفتقر لكن لها قرائن، اذا لا تفتقر لقرينه، لا نقول ايتي بقرينه تدل على ان الكلام يحمل على حقيقته ولكن لها قرائن تدل على انها حقيقه نذكرها، لانه ظننا ان ذكرناها في نفس البحث أم لا؟ في نفس البحث. نعم. الاستعمال والعادة. كثرة الاستعمال والعادة. الاستعمال والعادة. مثال الاستعمال في كلمة الصلاة. فإن في الشرع في الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولكن كثرة استعمالها على اللفظ الشرعي صارت الحقيقة هنا يعني شرعية. الصلاة بمعنى الشرعي. ومثاله أيضا؟ مثاله أيضا في الحج. في اللغة في القصد. نعم. لما تكرر استعمالها في المعنى الشرعي صار يحمل على المعنى الشرعي. ثانيا العادة تريد؟ نعم. تكلم مثال في العادة وهو إذا قال رجل لرجل ثاني اشتري لي حطبا للتدفئة فاشترى له هذا الحطب هذا خروج فصل الشتاء، فهنا أيضاً الحطب يحمل على حطب التدفئة. لو اشترى له حطبا غير حطب التدفئة هل يكون وفى بما وكله به؟ صحيح؟ لا لم يقم بما وكله به. ثانيا يعني مثلا اذا كان ارى الحلب ان لا ياكل اللحم مثلا اقول هل اذا اكل سمك هل يحفظ او لا؟ اقول لا يحفظ لان لفظ اللحم لا ينطق على اللحم نفسه لا ينطق على السمك عادة ولغة لكن شرعا شرعا قد ينطق عليه. لكن لماذا لا نقول اننا نحمل المسألة للحقيقة الشرعية ونلزمه بكفارة يمين؟ كل حال متكلم يدل على انه حال متكلم يدل على ليس هو نحمل الحال؟ لا معناها اللغوي هل حال متكلم؟ لا نقول يعني الان قل ان تجد انسانا اذا قال لحم يقصد بذلك ايش؟ السمك، بل حتى بعض الناس من يفرق بين اللحم الاحمر والابيض بين الدجاج ولحم البقر. ثالثا وقد ذكرت نعم انت لحال المتكلم اي مثاله كان يقول رجل كان يدعى رجل الى فطور مثلا فيقول والله لا افطر نعم لا افطر فاذا ذهب مثلا الى بيته او الى بيت اخر فافطر فنقول لا يحنث لان حال المتكلم دل على انه لا يفطر هذا الفطور لا لا لا غيره. تفهمون؟ رابعا حات ما ظننتم من المناقشة ستطول ها؟ ولكن صارحونا يا جماعة قولوا ان المسألة يعني كانت ها؟ هل في اشياء سبقت؟ يعني هل في اشياء كان لابد من مناقشتها؟ لا العلاقة الأمثلة

توافقون؟ طيب إذا هذا الذي كان مقرر أن نناقشكم فيه. في مجاز بالحذف والزيادة أخذناه، من أنواع المجاز المجاز بالحذف. يلا حاتم. المجاز بالحذف كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية يعني هنا ما فائدة ذلك؟ توكيد النفي. لا ما في النفي. توكيد. توكيد ماذا؟ ما قالوا حتى نعم توكيد صدق ما ادعوا صحيح وقالوا. المجاز بالزيادة ليس مثل شيء كزيادة. أين الكيف؟ أنت حذفتها أصلا. ليس كمثل شيء. الكيف هنا قالوا زائدة وقالوا كيف للتوكيد. للتوكيد؟ للتوكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا ليس زائد في القرآن لكن هنا ليه التوكيد الشيء. نعم نقول ليس مثل شيء هو كلام يستقيم. يستقيم لو حذفت الكاف ليس مثله شيء استقام. لكن لما زيدت الكاف لتوكيد الشيء. توكيد ماذا؟ النفي. توكيد نفي المثل عن الله. شو سمى هذا؟ مجاز بالزيادة صحيح؟ طيب مرسل أم عقلي؟ المجاز يكون بالحذف والزيادة إلا في مجاز مرسل لا يكون في العقل. يكون هذا المجاز هذا اللغة كان المجاز بالحذف والزيادة هو إما حذف كلمة أو حرف أو طيب وش أخذنا؟ هذا لا. أكثر المجاز. قوله تعالى لنسفعا بالناصية. حقيقة والمجاز. حقيقة؟ مجاز جزء يعني العلاقة جزئية عبر الجزء عن الكل. هذه حقيقة هو مسألة يسفع يعني مثل بنصيته. نعم. الحقيقة في أخذه وسفعه. لكن هلاكه كله إذن جزء عبر بالجزء عن الكل لكن السفع واقع على شيء على الناصية. طيب ولكن هو كله مجذوب. كله مجذوب. كله مجذوب. ها ذكرنا ها اي ناصية كاذبة ايش نقول هذه؟ هذه ايضا جزئية ناصية كاذبة. ليش؟ نسب الكذب صحيح. لكن المجاز هنا ايش هو؟ عقلي في الاسناد. عقلي في الاسناد ناصية كاذبة مجاز عقلي ليس من قبل المجاز المرسل لان التجوز فيه في الاسناد قد مر علينا خيرا هذا. طيب نعود الى المسألة المهمة مسألة وجود المجاز في القرآن والسنة هل هو موجود ام غير موجود؟ بدر ذهب ابن الجني وقال ان اكثر اللغة مجاز وقال في هذا القول عديد من الفقهاء من المذاهب المختلفة. نعم. خالف ابو اسحاق الاسفرايني وابو داود الظاهر الذي كان شافعي في البداية ومن المالكية خالف منداد ابن خويز ومن الحنابلة خالف ابو الحسن الخرزي خرزي وخالف ايضا شيخ الاسلام وتلميذه والشافعي رحمه الله.

هذا الاسم الاسبق قبل التخليق قلنا التغليب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ويدخلوا فيها النساء والرجال. نعم. وأيضا قلنا استعمال بعض حروف الجر بغير معناها الأصلي كاستعمال حرف الجر فيه الذي يفيد الظرفية بغير معناها الأصلي كقوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل. أي يعني على تمام. قلنا مسألة تأخير أصبر التعبير باسم الفعل عن اسم المفعول يمكن ملحق بالمجاز العكس كذلك التعبير عن المذكر بالمؤنث والمؤنث بالمذكر يمكن مثال ذلك يقال لامرأة شجاعة جاءت الفحل جاءت ايش الفحل وهي أنثى فهمتم هو حتى في الإناث ما في فحلة صح لأن الأصل للفحل هو الذي يوصف بالذكورة و... نعم فهمتم أو جاءت الأسد العكس العكس يأتي رجل يعني طبع وطبع نساء فيقال جاءت براقش أو جاءت لبنى ملحق المجاز أم لا؟ ها؟ نعم حتى في الفعل أيضا ليس إلا في الاسم فيقال مثلا إن فلان هو الذي بنى لنا هذا الجدار إيه نعم بنت الجدار فهمتم؟ مجاز ولا ملحق به ملحق به. نعم أخذ. تقديم التأخير التقديم التأخير يا حاتم ما تعرف نعم مثله مثل قوله تعالى قوله تعالى الذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى أن التقديم التأخير وقع في كلمة أحوى وهي من الحوى والسواد الشيرازي قال هنا تقديم التأخير قصد أنه أخرج المرعى أسود من شدة الاخضرار فجعله غثاء نعم وخالف الجمهور وكذلك الجمهور لا لا لا ما خالف الجمهور من المعاصيل ولكن خالف زحيلي وغيره ماذا قالوا؟ قال ما في تقديم التأخير قلنا وتفسير الجمهور على انه تجعلها شيما يابسا يابسا؟ طيب اذا هل في تقديم وتأخير؟ على على رأي الشيرازي فيها على رأي الشيرازي والجمهور؟ لا ها؟ لا؟ وش يكون المعنى؟ لا اذا خالف وش يكون المعنى؟ لا. متناثر كما قال ابن عباس طيب فجعله غذاء أحوى هل في أشياء تلحق بالمجاز أيضا كذلك قالوا تلحق الكلمة ونعد بها ضده يقول الإنسان المكسور قال جبير كالأرض القاحلة قال مفازة أرض مفازة وكالذي قال سليم سليم نعم هذا أيضا ملحق بيش بالمجاز ما الداعي لذلك؟ التفاؤل. إيش؟ التفاؤل صحيح؟ مثل؟ لا ما هي سخرية هذه التفاؤل. لا حول. الحكيم. أي. هذا فيما يتعلق بالمجاز وله إيش؟ أحكام أخرى غير هذا في في في كتب البلاغة وعلم البديع. القسم الرابع الثالث من أقسام الكلام من حيث الاستعمال أم من حيث وصفه؟ أجيبوا من حيث وصفه بالصدق والكذب أم من حيث الاستعمال؟ ما هو؟ وما تعريفه؟ أزهر الصريح الكناية قسم واحد إذن الصريح ما هو الصريح ها يا ما استقام التعريف هذا سفيان المراد أو مجازا صحيح يعني الصريح يكون في المجاز؟ يكون. مثاله مثال آخر حاتم. طيب هذه والله يعني قد تنازع فيها شربنا هذا، لكن لا أطعم هذا الإناء. فهمت؟ مثاله كأن يقول شخص والله لا أطأ بيت فلان بقدمه، المراد يعني فهو يعني لو حول إلى بيت هذا الشخص محمولا يكون قد حنث. يصدق ولا ما يصدق؟ صريح. لا الصريح يحتاج السامع له إلى تشوف، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى استفسار واستفصال. لا لأنه صريح، صريح الصريح في الحقيقة. كان يقول وإذا صرح قال تزوجته حقيقة. صحيح حقيقة ليست مجازا. ها ما يمكن تكون مجازا؟ ما يمكن. صحيح. لكن في اللغة العربية قد تكون. ايش تكون؟ جمعتك بزوجك ممن هو على شكلتك. طيب وان كان نادر هذا، ما حكم الصريح؟ يعني لو قال أنا نويت طالق من عقال فيما بينه وبين زوجه دين. طيب مثال آخر. يا الله محمد قالوا عجيب. تزوجت أنكحت بيت هذه سيصيغ العقود يعني الصريح. طيب وأكيدوا هذا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل يترتب عليها ما أحكامها؟ صح. يعني شخص قال بعتك السيارة والآخر قبل، يعني ثبت الخيار، إيش نقول؟ يترتب عليه ماذا؟ أولا انتقال ملكية. انتقال ملكية ماذا؟ المبيع إلى المشتري وضمان المشتري لقيمة هذا المبيع. تمام. ما هو الأصل في الكلام؟ الصراء الصريح أم الكناية؟ بدر. الأصل في الكلام الصريح، لأن قلنا الأصل في الكلام أنه موضوع لمعنى مراد. صحيح. إذا ليس الكناية. صحيح. طيب بعض الأحيان ينبني على تنبني الأحكام على دلالات، تنبني بعض الأحكام الشرعية على دلالات، مثلا في إلحاق الحقوق أو في إلحاق النسب مثلا أيضا، يعني في مسألة الاستحقاق عموما سواء كانت المالية أو إيش البشرية، فهل ينفع مع الدلالة صريح؟ وهل للدلالة تأثير على الصريح؟ يوسف. أعدها. لا أثر للدلالة في مقابلة الصريح. صحيح؟ طيب مثال. قلنا ترى رجل مثلا ركب يقود سيارة مثلا، دلالة أن هذه السيارة ملكه. ليش؟ لأنه يقوده. ولأنه ولأنها تحت تحت يده، هكذا يعبر الفقهاء، لأنها تحت يده. نعم. ولكن إذا جاء شخص ثاني وأظهر نفاق أن هذه السيارة ملكه، فأنا نحكم بهذا الصريح. فإذا قلنا أثر الدلالة في مقابلة هذا الصريح، الذي بين يعني إذن الصريح أقوى من الدلالة من العكس. الصريح في مسألة الاستلحاق، هذا مسألة الاستحقاق، مسألة الاستلحاق الآن، استلحاق الأنساب. ولد مولود على فراش شخص، ولكن الشبه منتفن بينه وبينه، ثم جاء ثان يدعي، قال الولد ولدي، الثاني زوج ولا ما هو زوج؟ عجيبه ايش هو يمد عن كيف وكيف ناله زين، والاول زوج. يلا الان نريد ها هنا قلنا نفس الشيء المسألة يعني ولو ادعى هذا الرجل بانه ابو هذا الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، اي ان الولد ينسب الى الفراش الذي ولد فيه، هذا ولد الى الزوج يعني. والعاهر الحجر ايش معنى؟ الزاني الذي المحصن الحجر يعني الرجل. لا الزوج احسنت، هذا ظاهر حي. العاهر الحجر يعني ليس له شيء، ليس له ايش شيء، يعني ما يمكن يقول للعاهر الحجر، هذه كناية ايضا انه يرجم، لان المسألة ما ثبتت الا ببينة، لابد من اربعة شهود. ثم ايضا ما الذي ادرانا ان هذا العاهر محصن؟ قد يكون ايش؟ قد يكون اعزب، اذا ليس هو ليس المراد. ظاهر الحديث هذا يفهمه بعض الناس كذلك، ولكن ليس الامر كذلك. طيب لكن الان نريد ان ليش ضربنا هذا المثال تحت هذه القاعده؟ اكمل. نعم، قلنا لان الالفاظ لها دلالات، لكن هذه الدلاله لا تؤثر اذا وجد شيء صريح. لا، دعنا من الالفاظ، الدلاله ما هي الان؟ أين الدلالة وأين الصريح؟ أين؟ الدلالة ادعى هذا الرجل بأن هذا الولد ابن. لا الفراش. لا الفراش. الدلالة هي شبه، انتفاء شبه عن الزوج. الدعوة. الدعوة. الشبه غير أنا أدخلتها حتى ألبس عليكم في قصة. دعوة. الدعوة هي ايش؟ هي الدلالة. والصريح أين هو؟ أن هذا الولد ولد في فراش. أن الصريح أنه ولد إيش؟ في فراش الزوج، فيكون ولده. لكنه لو أنكر الزوج وقال أنه ليس بشبه، أو وقع نعم، إذا وقع النزاع مثلا، واحد يقول لي والآخر يقول لي، إن في فرق بينما لو ادعى شخص جاءت الدعوة من طرف واحد، وبينما لو جاءت الدعوة من الطرفين، فحينئذ ماذا يفعلون؟ يعملون بش بالقافة. طيب هذا هو الصريح. الكناية، ما هي الكناية؟ نعم لفظ استتر منه المعنى المراد في نفسه، أو به المعنى المراد في نفسه، سواء كان صحيح يدخل في الحقيقة والمجاز. مثال الحقيقة، ما أخذنا؟ حقيقة، هذه حقيقة مجازة، حقيقة حقيقة تطلق. ها؟ طيب نناقشكم في هذه المسألة غدا إن شاء الله، لكن ما أدري هل يكتمل الدرس حتى نبدأ درس جديد؟ نبدأ درس جديد غدا في الوصول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. نكمل مناقشة المناقشة في